شبكة إنشادكم العالمية تقدم أحرار والله أحرار نعلى على سجانا نعلى على سجانا بقلوبها الثوار نرسم حدود أوطاننا نرسم حدود أوطاننا أحرار والله أحرار نعلى على سجانا نعلى على سجانا بقلوبها الثوار نرسم حدود أوطاننا نرسم حدود أوطاننا نتحدى المحتل بعيون ما تنذل نتحدى المحتل بعيون ما تنذل ومهما الزمن طول ما ننسى يلي خاننا مهما الزمن طول ما ننسى يلي خاننا أحجاز وعطو جمجوم اسمع رنين قيودنا بتخبرك العلوم أحرار مثل جدودنا أحجاز وعطو جمجوم اسمع رنين قيودنا بتخبرك العلوم نرفع شمس عزنودنا وسط الفلك بنحوم نشرق على جبال البلد بحر لا صبح يا دارنا يا دارنا نتحدى المحتل بعيون ما تنذل نتحدى المحتل بعيون ما تنذل ومهما الزمن طول ما ننسى يلي خاننا مهما الزمن طول ما ننسى يلي خاننا من صرخة الميلاد عالعز احنا ربينا للنذل ما ننقاد احرار مجدك فينا من صرخة الميلاد عالعز احنا ربينا للنذل ما ننقاد والسجن ما يحنينا احنا صخر البلاد واحنا مثل زيتونها عجبالها عنواننا عنواننا نتحدى المحتل بعيون ما تنذل نتحدى المحتل بعيون ما تنذل ومهما الزمن طول ما ننسى يلي خاننا ومهما الزمن طول ما ننسى يلي خاننا أحرار من أوصافنا إلنا ملامحنا يعرفنا كل من شافنا أهل القدس إحنا أحرار من أوصافنا إلنا ملامحنا يعرفنا كل من شافنا أهل القدس إحنا لنجوم فوق اكتافنا ونبقى بمطارحنا نطوي بليل بلادنا نعلى على سجانا على سجانا نتحدى بعيون ما تنذل نتحدى المحتل بعيون ما تنذل مهما الزمن طول ما ننسى يلي خاننا مهما الزمن طول ما ننسى يلي خاننا أحرار والله أحرار نعلى على سجانا نعلى على سجانا بقلوبها الثوار نرسم حدود أوطاننا نرسم حدود أوطاننا أحرار والله أحرار نعلى على سجانا نعلى على سجانا بقلوبها الثوار نرسم حدود أوطاننا نرسم حدود أوطاننا نتحدى المحتل بعيون ما تنذل نتحدى المحتل بعيون ما تنذل ومهما الزمن طول ما ننسى يلي خاننا مهما الزمن طول ما ننسى يلي خاننا